Thank you. 我 Yeah. عليك بالخير. Yeah. اقترب الساعة وانشق ايوه يا سيدي. فدعا سال ابو النبي حياه ابوك يا عم الحاج عاد سال حياه ابوك من تاني والنبي حياه يا عم الحاج Thank you.